الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في مجالس رمضان مع هذا المجلس الجديد، وبإذن الله عز وجل نتكلم في هذا المجلس عن معلم عظيم من معالم أهل السنة والجماعة في اعتقادهم ومن معالم الدين العظيمة. هذا المعلم العظيم هو حب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا مما يقوم عليه الدين، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الواسطة الذين نقلوا إلينا الدين، فالقرآن والسنة إنما وصلت إلينا بواسطة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الصحبة نفسها تعتبر من الاصطفاء، فكونهم كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لم يكن صدفة، وإنما اصطفاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى به، كما قال عبد الله بن مسعود عليكم السلام ورحمة الله رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلهم وزراء نبيه إلى آخر الأثر الذي ورد عنه. فالصحبة في حد ذاتها هي اصطفاء واختيار، فالله عز وجل اصطفاهم لهذه المكانة السامية، ورفعهم لهذه المنزلة العالية، وأخبر الله سبحانه وتعالى بأنه رضي عنهم ورضي عن الذين جاءوا من بعدهم اتباعهم، كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأخبر الله جل وعلا برضاه عنهم، وأخبر الله سبحانه وتعالى برضاه عن من اتبع سبيلهم، وفي المقابل فإن الذي يخالف سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توعده الله عز وجل، قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الله سبحانه وتعالى في تزكيتهم: كذلك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فزكاهم الله عز وجل تزكية عظيمة في كتابه في مواضع كثيرة، وكذلك زكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. وجاء في الصحيحين كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فضل الصحابة وناهيا عن سبهم، قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا فضل عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي يأتي من بعد الصحابة لو أنه أنفق مثل جبل أحد من الذهب الخالص صدقة لله سبحانه وتعالى لم يبلغ مد، المد هو ملء الكفين، ولا نصيفه مما ينفقه الصحابي رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن العمل يزداد أجره بشرف العامل، وقد مر معنا هذا عندما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا أحسن أحدكم إسلامه كان له بكل حسنة أعملها 10 حسنات إلى 700 ضعف الحديث. فالعمل يرتفع بشرف العامل، ولما كان الصحابة رضوان الله عليهم خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة كان التفاضل بينهم وبين غيرهم هذا التفاضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا تفاوت عظيم، كما أن الأعمال الصالحة التي تكون للأمة كلها تكون في ميزان حسنات الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، والصحابة هم الذين بلغوا الدين كله فانتفع به الناس وجاهدوا في الله حق جهاده ونشروا الدين. فالواجب تقديرهم ومحبتهم واحترامهم والترضي عنهم، هذا الذي أخبر به الله سبحانه وتعالى لما ذكرهم وأثنى عليهم، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ليس هذا فقط: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأخبر الله بشيئين اثنين: أن المسلم ينبغي أن يسلم لسانه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتعرض إليهم بطعن ولا سب ولا غير ذلك، وينبغي أن يسلم قلبه من الحقد والغل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حقق ذلك فهو من المؤمنين المزكين، وإن خالف ذلك فقد خالف هذه الآيات. لذلك جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلا يسب بعض الصحابة فقال له: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الآية، أنت منهم؟ قال: لا. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الآية، قال: أنت منهم؟ قال: لا. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، قال: أنت منهم؟ قال: أرجو. قال: ليس من هؤلاء، يعني الذين ذكرهم الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ليس من هؤلاء من طعن في هؤلاء. فلذلك ينبغي أخذ هذا في الاعتبار، لأن هذا مما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، فإنه لا يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مريض، مريض قلب، يعتريه الشك في دين الله عز وجل والريب فيه، ويريد أن يطعن في دين الله سبحانه وتعالى، كما قال أبو زرعة شيخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال عن الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إنما يريدون أن يطعنوا فيهم لأنهم شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وذكر أنهم إنما يريدون أن يبطلوا الكتاب والسنة، بطعنهم في من؟ بطعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال شارح الطحاوية، قال: هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم اليهود والنصارى بخصلة، يعني ارتفع عليهم اليهود والنصارى بخصلة، لأنه قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الرافضة أو من يسمون في هذا الزمن بالشيعة هم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يذكرون أن الصحابة ارتدوا على أدبارهم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الصحابة هم الذين قاتلوا المرتدين بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فنصر الله بهم الدين وقمع الله سبحانه وتعالى بهم المرتدين. وأما الرافضة فإنهم كفروا الصحابة وتركوا ما جاء به الصحابة لأجل أن يغيروا الدين، لكن القدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان بأقل مما يفعله الرافضة فإنه يعتبر قادحا في عقيدة المرء، عليكم السلام، يعتبر قادحا في عقيدة المرء وفي دينه وفي إيمانه، ومخالفا لما أمر الله سبحانه وتعالى به من التعامل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى وإن رأى الإنسان ما حصل من الصحابة وما شجر بينهم، أو أنه حصل من أحدهم شيء، فإن عندهم من الحسنات الماحية أضعاف ما وقع منهم. أضف إلى ذلك أن ما وقع منهم إنما وقع باجتهاد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهم دائرون بين الأجر وبين الأجرين، ولذلك قال صاحب الطحاوية: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب واحد منهم، يعني لا نغلو في حب واحد منهم كالرافضة الذين غلوا في علي وطعنوا في غيره، ولا نفرط في حب واحد منهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وهذه هي الحقيقة. وما طعن أحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا لأجل أنه يريد أن يطعن في دين الله سبحانه وتعالى، كما قال أبو زرعة: والجرح إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، والجرح بهم أولى. إن أشهر من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أشرنا في الأزمنة المتأخرة أو حتى ظهروا منذ أزمنة متقدمة هم الرافضة، من يسمون بالشيعة. والشيعة إنما طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يستبدلوا الدين. ولذلك نستعرض شيئا مما عند الرافضة ليعلم الناس أنهم ما طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا لأجل أن يأتوا بدين جديد. فمن الأمور، طبعا الرافضة يطعنون في الصحابة ويسبونهم ويلعنونهم لعنا شديدا، فهم يتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، يتهمونها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه وهو الزنا، برأها الله عز وجل منه وهم يتهمونها به. وكذلك من أذكارهم التي ينسبونها طبعا كذبا وزورا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، من أذكارهم التي يقولونها صباحا ومساء يقولون اللهم لعن صنمي قريش، ويريدون بصنمي قريش يريدون بهما أبا بكر وعمر، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وابنتيهما، يريدون بهما حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، يعني أنهم يلعنون هؤلاء الصحابة أبو بكر وعمر وابنتيهما صباحا ومساء، ويقولون أن من قال ذلك كتبت له 1000 حسنة أو كذا 1000 حسنة، ومحيت عنه كذا 1000 سيئة، ورفع كذا 1000 سيئة، ورفع كذا 1000 درجة لأجل أنه قال هذا الذكر الخبيث في الطعن في أبي بكر وعمر. ويزعمون أن لعن أبي بكر وعمر ولعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتسبب في مغفرة الذنوب، ما ذلك إلا لأجل أنهم أرادوا أن يأتوا بدين جديد. هذا الدين الجديد تتضح معالمه في عدة أشياء. أولا، هم يؤمنون بشيء يسمى بالتقية أو التقية، والتقية هي الكذب، وهي أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطل، لا سيما مع غير الرافضة. فأنت إذا كنت رافضي أو إذا كنت شيعي ووجدت رجلا من أهل السنة فازعم أنك تحب الصحابة، وازعم أنك تفعل وتفعل من العقائد تقية أو تقية. وهكذا نقلوا عن أئمتهم، الدين عندهم منقول عن الأئمة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عن أبي عبد الله التقية 9 أعشار الدين ولا إيمان لمن لا تقية له. التقية 9 أعشار الدين، والتقية هي الكذب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وأنهاكم عن الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والله قد نهى عن الكذب. ولكنهم يقولون التقية 9 أعشار الدين ولا إيمان لمن لا تقية أو تقية له. ويقول لهم هذا أبو عبد الله التقية ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له. فدينهم مبني على الكذب، ولذلك بعض الناس عندما يعاشر الرافض أو الشيعة لا يظهرون له شيئا، يقول له تأتي وتقول له يفعلون كذا وكذا، يقول أنا عشرتهم ما قالوا لي كذا وكذا، لأنه عامله بالتقية وهي الكذب الذي يعتقدونه. كذلك من العقائد الباطلة التي يعتقدونها عقيدة الإمامية، أي أن الدين مبني على 12 إماما، أحدهم وهو الأخير غائب في سرداب لا يعلم له قرار ولا مكان، يزعمون أنه سيخرج، وأن الدين ينبغي أن يكون مبنيا على هؤلاء، وهكذا أحوال الناس وسياستهم وغير ذلك من هذه الأمور. حتى قالوا أن أثافي الإسلام 3. الأثافي هي الأحجار التي توضع عليها القدر أو الإناء. أثافي الإسلام 3، لأن الأثافي 3 التي يوضع عليها سابقا في قديم الزمان، يوضع عليها الإناء فيوقد. قالوا أثافي الإسلام 3، الصلاة، وذكروا شيئا آخر من أركان الإسلام، وذكروا الشيء الثالث أنه الإمامة. وهذا لا يوجد في كتاب الله عز وجل، ولا يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونظام الإمامة إنما جعل لإلغاء الدين، لأجل أن يؤخذ الدين عن أناس معينين ينسبون إليهم الكذب بغير خطاب ولا زمام، فيأخذه الناس فيقبلونه بهذا الكذب. كذلك من عقائدهم الباطلة التي تدل على كفرهم، اعتقادهم أن القرآن الذي بين أيدينا محرف، وبعضهم يعتقد أن القرآن الذي بين أيدينا هذا ليس هو كتاب الله الذي أنزله، ولذلك يروون عن إمامهم أبي عبد الله، هذا هو أحد الأئمة 12، أنه قال من زعم أنه جمع القرآن فقد كذب، وما جمع القرآن إلا علي. ثم إنه جاء في أثر آخر أن أحدا اسمه أبو بصير دخل على أبي عبد الله هذا فقال له والله إن عندنا لمصحف فاطمة، والله إنه لثلاثة أجزاء مثل قرآنكم أو 3 أضعاف قرآنكم، وما فيه من قرآنكم حرف واحد. ولذلك الرافضة يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف، وهذا قد جاء في روايات متناثرة في كتبهم، جمعها أحد أئمتهم اسمه النور الطبرسي ألف كتابا فأسماه فصل الكتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. ولذلك يزعمون أن في القرآن سورة النورين، ويزعمون أن في القرآن سورة الولاية وغيرها من السور، حتى الآيات القرآنية يزعمون أنه قد زيد فيها ونقص. مثلا قول الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين قالوا بإمامة علي، هذه حذفت. للكافرين بإمامة علي قالوا هذه حذفت، وأمثال ذلك كثيرا. المهم أنهم يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف. وهناك أمور أخرى، مثلا من عقائدهم أو من الأمور التي يتخذونها ما يسمى بزواج المتعة. زواج المتعة هذا زواج ليس فيه شاهد، ليس فيه شهود، وليس فيه عقد، وزواج بغير إذن ولي، وإنما يجلس شاب مع شابة يقول لها تزوجتك متعة لا وارثة ولا موروثة أو لا مورثة، يعني هو لا يرثها وهي لا ترثه. وأجازوا ذلك بدرهم فقط، وأجازوه بملء الكفين من الدقيق، يجلس معها، هكذا يسمى بزواج جائز. وهذا الزنا بعينه، هذا هو الزنا بعينه، لكنهم أجازوه واستمرؤوه. ولأجل ذلك ذكر صاحب كتاب لله ثم للتاريخ، وهو أحد أئمتهم الذين رجع عن التشيع رحمه الله حسين الموسوي، رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: وكم قد ممن جمع بين المرأة وابنتها والمرأة وخالتها وعمتها وأختها في نكاح المتعة هذا. وذكر قصة من القصص العجيبة، قال أن مرجعا من المراجع يسمى بحسين الصدر استمتع بامرأة، فلما قضى نهمته منها فارقها، فحملت منه فأنجمت بنتا، فلما كبرت هذه البنت وصار عمرها 20 عاما وصارت متأهبة للزواج، اكتشفت أمها أنها حبلى، فسألتها عن ذلك فأخبرتها أن السيد الفلاني استمتع بها فحملت، فأخبرتها أن هذا السيد هو أبوها، فجاءت وكان مرجعا وآية من الآيات تستفتيه عن هذه القضية. طبعا هو لم يعلم ماذا يستطيع أن يجيبها، وما الذي يستطيع أن يقوله لها. وهذه القصص ذكر أنها تكون كثيرة جدا. ولذلك رفسنجاني أحد مسؤولي إيران في مرة من المرات كان قد صرخ أن عدد اللقطاء، هذا يعني في وقت قليل، تجاوز 250,000 لقيط، وهدد بمنع نكاح المتعة. ولذلك قالوا: أكثر العواصم انحلالا في آسيا كلها هي طهران، وفيها ما فيها من العهر ونحو ذلك، فإن الزنا عندهم جائز ويجوزونه بالشرع ويسمونه زواج المتعة، إلى غير ذلك من الأصول العظيمة. والإنسان إذا تأمل هذه الأمور التي هي عند الرافضة يعلم أن طعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو طعن لأجل أن يغيروا الدين، لأجل أن يمحوا معالمه، لأنهم لو تردوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكروهم بخير وأثنوا عليهم، فإنه لا بد أن يقبلوا الدين الذي نقلوه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم يطعنون فيهم لأجل أن يغيروا هذا الدين. طيب، هؤلاء هم الرافضة، فدينهم مختلف عن ديننا. وكذلك إذا أردت أن تقيم الدعاة والدعوات الموجودة في هذه الأزمنة، فإنك تنظر إلى موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعظيم والتوقير والاهتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا وجدت حالهم أنهم ينتقصون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم أو يلعنونهم أو غير ذلك، فإنك تعلم أن هذه الدعوات ليست بصحيح. مثلا جماعة الإخوان المسلمين كبار منظريها كسيد قط، تجد أنه يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنواع من الطعن، يعني يستحي منها المسلم، فإنه ذكر أن معاوية ابن أبي سفيان وأبوه أبو سفيان إنما أظهر الإيمان نفاقا، والأصل فيهم الكفر، وذكر معاوية وعمر بن العاص بأوصاف يستحي المرء أن يذكر بها أخاه أو أن يذكر بها أباه وغير ذلك، عندما وصفهم بالمكر والخديعة والكذب والغش والخيانة وشراء الذمم والدرك الأسفل من الأخلاق إلى غير ذلك من طعوناته. وهكذا تجد كثير من الدعاة والمتكلمين في القنوات ونحو ذلك، تجد الواحد منهم ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وجدت الواحد ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسبب أو لآخر، فاعلم أنه صاحب هوى. وكان السلف يقولون معاوية يعني رضي الله تعالى عنه، هو طبعا معاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي، كانوا يقولون معاوية ستر لأصحاب رسول الله، فمن هتك الستر اجترأ على من دونه. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى هو أول ملوك الإسلام وأفضلهم. المقولة هذه عجيبة، معاوية ستر لأصحاب رسول الله، تجد أن كل من أراد أن يطعن في أحد من الصحابة بدأ بمعاوية، فسيد قطب بدأ بمعاوية فاجترأ على من بعده الذي يسمونه هذا واحد في القنوات الآن نسيت اسمه، لكن على العموم بدأ بكلامه في معاوية. عندك محمد علي الجزولي في السودان لما تكلم في معاوية رضي الله تعالى عنه، وكثير من الدعاة يبدأ بمعاوية ثم يتكلم في غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى رضي عن الصحابة ورضي من الذين جاءوا من بعدهم اتباعهم، فقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هل هم لوحدهم؟ قال والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنهم، وتوعد بالعذاب والشقاق من خالفهم واتبع غير سبيلهم، فقال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، هل مشاققة الرسول وحدها؟ قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ المؤمنون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ولذلك أهل السنة يقولون ينبغي على الإنسان أن يأخذ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في مقدمتهم الصحابة، بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قدم فهمهم على فهم غيرهم؟ أولا لأن فهمهم مظنة، لأنهم أخذوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الظن أنهم تعلموا هذا الفهم لهذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفهم لهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أضف إلى ذلك أنهم أعلموا الأمة وأنهم خيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، هذه الخيرية تتعلق بكل ما يتعلق بالدين، فكل أمر يتعلق بالدين هم خير الناس، هم خير الناس فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك إذا أردت أن يأتيك الدين صافيا فاحرص على اتباع كتاب الله عز وجل فهو وحي، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي وحي وما ينطق عن الهوى، وعلى فهم ذلك بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن في ذلك العصمة، العصمة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المترضين على أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن المتبعين لآثارهم ولأقوالهم ولأفعالهم ولدينهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. طبعا بالنسبة للذين يقولون أن القرآن محرف، ورد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه، إما حفظا في صدور الرجال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يحفظه بحفظ المسلمين، ولا توجد أمة اعتنت بكتابها حفظا كما المسلمين. المسلمين تجد أن حفظة كتابهم بالملايين من الصغار والكبار والشيوخ والرجال والنساء وغير ذلك، لن تجد في أمة. النصارى لا يحفظون إنجيلهم، تجد الباب ذاته باب الفاتيكان ده يعني هو ذاته ما حفظ الإنجيل، هو ذاته ما حفظ الإنجيل، في حين أنه ممكن تلقى لك طفل عمره 6 سنوات يحفظ القرآن. فهذا من الحفظ الذي تكفل به الله سبحانه وتعالى. وكذلك حفظ السطور، فإن القرآن كان لما ينزل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته في الرقاع وفي جريد النخل وفي غيرها من الأمور، فجمع للقرآن بين حفظ الصدر وبين حفظ الكتابة، ثم بعد ذلك جمع في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه الجمع الأول، ثم جمع في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه الجمع الثاني، واعتنى به المسلمون قديما وحديثا اعتناء فائقا. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر ببقاء طائفة من الدين متمسكة بدين الله عز وجل ومتمسكة بالحق ومهتدية، ولو كان وأخبر أن هذه الطائفة باقية حتى قيام الساعة، ولو كان القرآن سيحرف أو سيزول فكيف ستحصل الهداية لهذه الطائفة؟ والهداية إنما تكون من كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن فيه الهدى والنور كما جاء في آيات كثيرات. فلذلك هذا مما يدل على ماذا؟ على حفظ القرآن.